وهو ابن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المخزومي في روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله في السماء أمرا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنها سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع وهم هكذا واحد فوق الآخر. وأشار سفيان بأصابعه وربما أدرك الشهاب المستمع فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي أسفل منه، ويرميها الآخر على من هو أسفل منه، فيلقيها على فم الساحر أو الكاهن فيكذب عليها ما يريد، فيحدث بها الناس فيقولون قد أخبرنا بكذا وكذا فوجدناه حقا، فيصدق بالكلمة التي سمعت من السماء. هذا حديث عبد الجبار، إلا أنه قال إذا قضى الله الأمر في السماء. وقال المخزومي: قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. قال: ومسترق السمع بعضهم فوق بعض فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته فيدركه الشهاب، فيلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فيكذب معها 100 كذبة. قال فقال أليس قد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة. قال أبو بكر: قد أمليت خبر ابن عباس عن رجال من الأنصار: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا رمي بنجم فاستنار، الحديث بتمامه. وخبر سعيد بن جبير عن ابن عباس في كتاب التوكل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: إذا حدث أمر عند العرش سمعت الملائكة صوتا كجر السلسلة، قال: فيغشى عليهم، فإذا فزع عن قلوبهم فيقولون ماذا قال ربكم؟ فيقولون ما شاء الله الحق وهو العلي الكبير. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سلمة بن نبيط عن سلمة بن نبيط عن الضحاك قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة الحديد على الصفوان. حدثنا سلم قال حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم قال: سمعت الحسن يقول: حتى إذا فزع عن قلوبهم قال: تجلى على قلوبهم. أحسنت. أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأسأله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وأصلي وأسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نأتي إلى الباب الذي معنا، أحب أن ننبه على أحد الرواة الذين تقدموا في الدرس الماضي، وهو زكريا بن يحيى بن أبان المصري. تقدم لنا أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الصواب زكريا بن يحيى بن إياس السجزي، نعم، لاتفاقهما في الطبقة وفي الاسم، يعني اتفاقهما في الاسم الأول والثاني. وأبان ممكن أن تتحرف، يا زكريا بن يحيى بن إياس ممكن أن تتحرف إلى أبان، نعم. والأقرب والله تعالى أعلم أنه ليس ابن إياس السجزي، وإنما الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه شخص آخر غير ابن إياس السجزي. والسبب في ذلك أولا اختلافهما في الاسم الثالث، فهذا ابن أبان هكذا وقع، وأما الثاني فهو بن إياس، فهما مختلفان في الاسم الثالث في الجد. الأمر الثاني أن هذا نسب مصريا، فعندنا المصري ابن أبان المصري، وأما ابن إياس فلم ينسب مصريا، وإنما ذكر أنه سكن دمشق ثم خرج إلى مصر وكتب عنه فيها، ثم خرج منها إلى دمشق وتوفي فيها. ابن يونس المصري هذا من علماء الحديث في مصر في زمانه، ترجم لابن إياس فقال أنه جاء إلى مصر وكتب عنه وخرج إلى دمشق وتوفي فيها، فهذا يفيد أنه لم يبقى والله تعالى أعلم بمصر إلا يعني شيئا قليلا، إلا زمنا يسيرا. نعم، عندما جاء كتب عنه ثم خرج إلى دمشق وتوفي هناك، ولم يذكر أنه مصري، وهذا الذي معنا المصري. نعم. الأمر الثالث أن ابن إياس السجزي لم يذكر في شيوخه نعيم بن حماد الخزاعي. هنا ابن أبان المصري يروي عن نعيم بن حماد الخزاعي، فلم يذكر في ترجمة ابن إياس أن من شيوخه نعيم بن حماد الخزاعي، ولا ذكر أيضا أن ابن إياس يروي عنه ابن خزيمة، لم يذكر أن ابن خزيمة يروي عنه، ولم يذكر أيضا أنه يروي عن نعيم بن حماد. فهذه ثلاثة أمور تدل على أن الذي معنا ليس ابن إياس السجزي، وهذا طبعا ليس على سبيل الجزم، هذا ليس على سبيل الجزم، لكن الذي يظهر أنه ليس هو وإنما شخص آخر، فالله تعالى أعلم. نعم، نأتي إلى الباب الذي معنا. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب في صفة تكلم الله عز وجل بالوحي. نعم، قال: والبيان أو تكلم الله عز وجل الوحي. عندكم في النص الأخرى بالوحي؟ نعم، من صفة تكلم الله عز وجل بالوحي. بالوحي، نعم. قال: والبيان أن كلام ربنا عز وجل لا يشبه كلام المخلوقين. لا شك أن كلام ربنا جل وعلا لا يشبه كلام المخلوقين، فهو عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ لم يكن له كفوا أحد. طبعا كفوا هذه قراءة حفص، وفي قراءة أخرى كفوا بالتسكين. نعم، فليس لله جل وعلا مكافأ ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، لا في ذاته ولا في صفاته جل وعلا، ومن صفاته صفة الكلام سبحانه وتعالى. نعم، قال: لأن كلام الله متواصل لا سكت بينه ولا سمت، لا ككلام الآدميين. طبعا الأولى بالمصنف أن لا يذكر ذلك، الأولى بالمصنف أن لا يصف كلام الرب جل وعلا بذلك. أما ما يتعلق بكلام الله جل وعلا بأنه متواصل فهذا لم يأتي، بل الذي جاء أن الله عز وجل يسكت سبحانه وتعالى، لم يزل متكلم جل وعلا. تقدم لنا أن الله عز وجل يتكلم بمشيئته جل وعلا، وأنه لم يزل متكلما سبحانه وتعالى، ويتكلم ماذا؟ إذا شاء جل وعلا. ولذا جاء في بعض الأحاديث والآثار: وسكت ربكم عن أشياء، غير ماذا؟ غير نسيان جل وعلا. نعم، سبحانه وتعالى. فربنا جل وعلا يتكلم إذا شاء، ويسكت ماذا؟ إذا شاء سبحانه وتعالى. نعم، فهذا مما يلاحظ على المصنف رحمه الله تعالى، وقد لاحظ أيضا هذا الإمام بن تيمية رحمه الله. نعم، قال: لا سكت بينه ولا سمت. هذه الكلمة ولا سمت طبعا قال صاحب معجم مقاييس اللغة، قال السمت هو النهج والقصد والطريقة. ابن فارس يقول إن السمت النهج والقصد والطريقة، فلا أدري هل المصنف يقصد يعني هذا الشيء اللي ذكره ابن فارس في تفسير كلمة سمت، أو يقصد يعني قد تأتي، أنا فيما أظن يحتاج الأمر إلى مراجعة، قد تأتي سمت بمعنى السمت السكون، فتكون يعني بمعنى السكت، يعني يقال عن الطائرات المروحية، بعض المجامع الظاهر يسميها وبعض اللغويين المعاصرين يسمون الطائرات المروحية يسمونها ماذا؟ سمتية، يسمونها سمتية، تسمت في الجو. نعم، المهم ابن فارس ما ذكر هذا المعنى، ولا ما يعني الأمر يحتاج إلى مراجعة يعني كتب أخرى من كتب اللغة. نعم، المهم هذا كله ليس له حاجة، وإنما نقول إن الله عز وجل يتكلم جل وعلا بمشيئته وإرادته جل وعلا، وأنه لم يزل سبحانه وتعالى متكلما ويتكلم بحرف وصوت، ولذا سمع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والملائكة يسمعون كلام الرب جل وعلا، ولذا جاء في البخاري أن الله عز وجل ينادي بماذا؟ بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب في البخاري. وحتى لو لم يأتي أنه يتكلم بصوت، الأنبياء سمعوا كلام الله جل وعلا سبحانه وتعالى، فعندما نادى ربنا عز وجل موسى وغيره من الأنبياء سمعوا كلام الله ولا ما سمعوا؟ سمعوا كلام الله جل وعلا. وعندما افترض الله عز وجل على نبينا عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس، سمع ماذا؟ سمع كلام الله سبحانه وتعالى، ويتكلم بحرف جل وعلا كما قال عز وجل قاف، وقال عز وجل ألف لام ميم، وقال صاد نعم، وألف لام ميم راء، وكاف ها يا عين سين، فربنا عز وجل يتكلم نعم صاد نعم، يتكلم جل وعلا بحرف وبصوت سبحانه وتعالى. نعم، فهذا الكلام الذي ذكره المصنف ليس له حاجة ولا ينبغي، ليس له حاجة نعم ليس له حاجة بل لا ينبغي ذكره. نعم، لا ككلام الآدميين الذي يكون بين كلامهم سكت. نعم، لا شك أن الناس يسكتون ويتكلمون، وسمت لانقطاع النفس، الإنسان يسكت لأمور، يسكت لانقطاع النفس ولا لا؟ لا شك في هذا، ويسكت أيضا أحيانا بسبب أنه يريد أن يتذكر شيء فماذا؟ فينساه فيسكت يتذكر، أو يسكت ماذا؟ يفكر، أو يسكت من أجل العي عي. نعم، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، ولولا أن المصنف ذكر ذلك وإلا لم في حاجة أن نحن نذكر هذا الشيء، فهو ربنا عز وجل هو الكامل جل وعلا في كل شيء، في أسمائه وفي صفاته وفي ذاته سبحانه وتعالى، فله الكمال المطلق. ومن منهج أهل السنة والجماعة أنهم في الكمال يفصلون، وفي النفي يجملون، في نفي النقائص عن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا يجملون، وأما في الكمال فإنهم ماذا؟ يفصلون. نعم، ومنهج أهل البدع الذي يخالف منهج أهل السنة بالعكس، يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات، يقولون الله أن الله تعالى ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، ف هذا خلاف طريقة القرآن الكريم والسنة النبوية. نعم، ولا يخفى على أحد، لا مسلم ولا كافر، إن الله عز وجل هو الكامل في كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى ليس مثل عباد. العبد كما تقدم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، العبد يسكت كما قلنا من أجل النفس، من أجل أن يتذكر ماذا يقول، من أجل شيء نساه يريد أن يأتي به. نعم، يسكت من أجل بسبب جهله الإنسان. نعم، وأما الله جل وعلا فهو الكامل في كل شيء سبحانه وتعالى. فهذا النفي لولا أن المصنف ذكره وإلا لما ذكرناه. نعم، لأن هذا كله ليس له داعي ولا يخفى على أحد. نعم، وأنه عز وجل هو الكامل في كل شيء سبحانه وتعالى. قال انقطاع النفس، هذا بالنسبة للإنسان، أو التذكار، يعني يتذكر، ينسى الإنسان ماذا يريد أن يتكلم به، أو شيء يريد أن يحدث به، أو قصة يريد أن يرويها، قد أحيانا يتوقف يتذكر. أو العي، نعم، بسبب الحصر وعدم البلاغة. نعم، قال منزه الله مقدس من ذلك أجمع تبارك وتعالى. لا شك الله عز وجل منزه ومقدس جل وعلا، فإذا ليس يعني المصنف لم يوفق في ذلك، والمصنف لا شك في إمامته وجلالته رحمه الله، لكن الإنسان ليس بمعصوم إلا من عصمهم الله وهم الأنبياء والرسل الكرام. نعم، فهذا مما يلاحظ على المصنف رحمه الله تعالى. نعم، ثم قال حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم بن الحر، وهو العامري البغدادي. نعم، وعلي بن الحسين هذا توفي عام 61 و200، وهو ثقة، قال النسائي ثقة، وفي رواية ليس به بأس، وأحيانا تستخدم ليس به بأس بمعنى ماذا؟ بمعنى ثقة، تستخدم أحيانا بمعنى ثقة، والنسائي يقول ليس به بأس، وأحيانا يقول ثقة على جمع من الرواة، أنا تتبعت في جمع من الرواة، مرة يقول ثقة ومرة يقول ليس به بأس، فهو يستخدم ليس به بأس بمعنى ثقة. وقال أبو حاتم صدوق، وقال ابن أبي حاتم أن أبي حدث عنه. أبو حاتم قول صدوق تساوي عند غيره ثقة أو أكثر، كلمة صدوق عند أبي حاتم تساوي ثقة أو أكثر عند غيره، فقد قال عن الإمام الشافعي قال صدوق، وقال عن الإمام مسلم بن الحجاج صدوق، فتساوي صدوق عند غيره ثقة أو أكثر. وقال ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم صدوق ثقة، صدوق ثقة. نعم، وقال مسلمة ثقة، مسلمة بن قاسم يقول ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو علي الجياني ثقة، فراجح أنه ثقة، خاصة أنه لم يتكلم فيه، ما ثبت، قيل أنه شيخ للبخاري قيل، نعم، لكن لم يثبت. نعم، ورواية أبو داود، أبو داود يروي عنه، وابن خزيمة هذا مما يدل على توثيقه. نعم، لكن سوف يأتينا أنه أخطأ في هذا الحديث، والله تعالى أعلم. قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم السعدي مولاهم الضرير الكوفي، أبو معاوية مشهور بكنيته، وهو ثقة جليل، توفي عام 95 و100، وقد خرج له الجماعة. وأبو معاوية في حديثه تفصيل، حديث ثلاثة أقسام، ما حدث به عن الأعمش فهذا أصح حديثه، فهو مقدم جدا في الأعمش، ولا يتقدمه في الأعمش، لا يتقدمه في الأعمش إلا شعبة والثوري. نعم، والقسم الثاني من تكلم في رواية أبي معاوية عنه كعبيد الله بن عمر. نعم. والقسم الثالث يعني في قسم ما بين الأول والثالث، لم يتكلم في رواية أبي معاوية عنهم على سبيل التفصيل، وإنما على سبيل الإجمال، يعني بعضهم قال حديث أبي معاوية عن غير الأعمش يعني فيه بعض الشيء. نعم. لكن في رواية عن عبيد الله بن عمر فيها بعض النظر، والأمر منه وليس من عبيد الله، لأن عبيد الله ثقة ثبت. نعم. وتكلم في رواية عن هشام بن عروة. نعم. لكن رواية عن هشام بن عروة موجودة في الصحيحين. نعم. فلا شك أن رواية عن هشام أقوى من روايته عن عبيد الله بن عمر. نعم. فحديث على ثلاثة أقسام، يعني خاصة رواية عن عبيد الله هذه فيها بعض النظر وما بينهما، ممن لم يتكلم في رواية أبي معاوية عنه على سبيل التفصيل، أو مثل رواية هشام بن عروة وإن كان فيها بعض الكلام لكن هي صحيحة، الأصل فيها الصحة في الصحيحين، وتكلمت عليه بصورة أوسع أنا فيما أظن قديما بدرس الترمذي. نعم. قال عن الأعمش هو سليمان بن مهران، وهو الأسد الكاهلي الكوفي الإمام أبو محمد ثقة إمام، توفي عام 48 ومئة، خرج له الجماعة. قال عن مسلم بن صبيح، ومسلم بن صبيح هو الهمداني العطار الكوفي أبو الضحى، وهو ثقة توفي سنة 100، خرج له الجماعة. عن مسروق، مسروق هو ابن الأجدع الهمداني الوادعي الكوفي أبو عائشة، توفي عام 62 أو 63، وهو من كبار التابعين من أجلة تلاميذ الأعمش، هو وعلقمة. نعم. والأسود بن يزيد النخعي، هؤلاء الثلاثة. نعم. إيه بن مسعود. نعم. هؤلاء الثلاثة من يعني أجلة أصحاب عبد الله بن مسعود، نعم، من تلاميذه. وذكر أن عمر عندما سأله عن اسمه قال أنا مسروق بن الأجدع، قال الأجدع اسم شيطان، أنت مسروق بن عبد الرحمن. نعم. قال عن عبد الله هو بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجو السلسلة على الصفا. نعم. قال فيصعقون، عندما يتكلم ربنا عز وجل بالوحي يسمعون صلصلة كجو السلسلة على الصفوان، الصفوان الحجر الأملس. نعم. والسلسلة معروفة، فيخرج صوت قوي فيسمعون صلصلة كجو السلسلة على الصفا، صفا الحجر الأملس، فتصعق الملائكة أهل السماء يصعقون بسبب سماعهم لصوت الرب جل وعلا. وسوف يأتينا أن هذه الصلصلة هي صلصلة صوت السماء، هذا سوف يأتي. وهنا أن هذا هو عندما يتكلم الله عز وجل يسمعون هذا الصوت، صوت السلسلة على الصفوان. هو في أكثر روايات أن هذه صوت السماء. نعم. قال فلا يزال، هو طبعا قيل ثلاثة أقوال، قال فلا يزالون كذلك أي يصعقون حتى يأتيهم جبريل، يأتيهم جبريل عليه السلام، أول من يفيق جبريل، وجبريل هو أفضل الملائكة كما تعلمون وأمين الوحي. قال فإذا أتاهم جبريل فزع عن قلوبهم، يعني ذهب الفزع عن قلوبهم، يذهب الفزع فيفيقون من الصعق. نعم. حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني ذهب الفزع الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني ذهب الفزع كما قال ابن عباس وابن عمر. نعم. فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك جل وعلا؟ قال يقول الحق. قال فينادون الحق الحق، فالله جل وعلا هو الحق سبحانه وتعالى، ولا يقول إلا الحق جل وعلا. نعم، هذا الإسناد إسناد صحيح، ولكن الصواب وقف هذا الخبر على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما سوف يأتي في باقي الروايات، وأن الخطأ فيما يظهر من علي بن الحسين هو الذي أخطأ، لأن سوف يأتينا في أن هناك من روى عن أبي معاوية وغير أبي معاوية فجعلوه موقوفا على عبد الله بن مسعود، ولكن هذا الموقوف له حكم ماذا؟ الرفع، لأن مثله لا يقال بالرأي. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يمكن أن يقول أن السماء يكون لها أن يسمع كذا ويحصل الملائكة كذا وكذا ثم يفيقون ويقولون كذا، هذا لابد من توقيف، وعبد الله بن مسعود لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب. نعم، فهذا له حكم الرفع، وسوف يأتينا في حديث أبي هريرة ما يشهد لهذا الخبر. قال حدثنا أبو موسى، أبو موسى هو أبو موسى الزمن محمد بن المثنى بن عبيد الأنصاري، عفوا بن عبيد العنزي، بن عبيد العنزي البصري، توفي عام 52 و200، خرج له الجماعة ووثقة ثبت. قال وسلم بن جنادة وهو القرشي السوائي العامري، نعم وهو ثقة أيضا، نعم توفي عام 54 و200، نعم. قال حدثنا أبو معاوية، قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال، هل رفعه أبو موسى وسلم؟ لم يرفعه، وهما يقدمان، أبو موسى لوحده مقدم على علي بن الحسين العامري، نعم، فكيف مع سلم بن جنادة وكيف الأسانيد الأخرى اللي من غير طريق أبي معاوية؟ قال إن الله إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماوات للسماء، سمع أهل السماوات أي الملائكة، نعم نعم. قال سمع أهل السماوات للسماء صلصلة، وتقدم لنا في الحديث السابق أن السماء تأخذها ماذا؟ رعدة، ترتعد من كلام الله جل وعلا، نعم، وهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، نعم. فإذا هذه الصلصلة هي لأي شيء؟ للسماء، هذه الصلصلة للسماء، وهذا الإسناد صح من الذي قبله، والرواية الأولى تفسر أو الحديث الأول حديث النواس بن سمعان وإن كان في ضعف يفسر أيضا هذا يؤيد ذلك، وهي أن السماء تأخذها رعدة. قال كجر السلسلة على الصفا فيصعقون، فلا يزالون كذلك في حال الصعق، وفي الحديث النواس يخشى عليهم حتى يأتيهم جبريل عليه السلام أول من يفيق، فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم، ذهب الفزع. قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك؟ قال الحق. قال سلم أي التي تقدمت هي رواية أبو موسى، وهذه رواية سلم. قال سلم فيقولون الحق، وقال أي أبو موسى وسلم فينادون الحق الحق، نعم، وهذا إسناد صحيح وهو صح من الذي قبله وهو موقوف. قال حدثنا محمد بن بشار وهو نعم بندار، محمد بن بشار هو بندار العبدي، محمد بن بشار من عثمان البصري الملقب ببندار، نعم العبدي البصري، توفي عام 52 و200 خرج له الجماعة وهو ثقة من الحفاظ. قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري وهو ثقة، ثقة جليل، توفي عام 94 و100 خرج له الجماعة. عن شعبة هو ابن الحجاج العتك الواسط أبو بسطام من كبار الحفاظ، توفي عام 60 و100. كان الثوري يقول أن شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث. قال وحدثنا بشر بن خالد العسكري، نعم، وبشر بن خالد العسكري هو الفرائضي نزيل البصرة أبو محمد وهو ثقة، توفي عام 53 أو 55 و200. نعم قال حدثنا محمد هذا بن جعفر، محمد بن جعفر العبد البصري الملقب بغندر، نعم توفي عام 93 و100 خرج له الجماعة، من نسبة الناس في شعبة، نعم، حتى عندما جاء أحمد وابن معين، جاء أحمد ويحيى بن معين له فأخرج لهم كتابة أو كتبة، إما عن شعبة أو كتبة مطلقا عن شعبة يعني وعن غيره ما تذكر الآن. المهم بحثوا عن خطأ فلم يجدوا، فهو أثبت الناس في شعبة، نعم، وكان شعبة زوجا لأمه. قال عن سليمان هو الأعمش قال سمعت أبا الضحى هو مسلم ابن صبيح تقدم يحدث عن مسروق قال قال عبد الله، هذا يؤكد أن الصواب هو ماذا؟ الوقف، نعم، إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان فيرون أنه من أمر السماء. أعاد هذا إلى ماذا؟ السماء. إلى السماء. قال فيفزعون، فيفزعون، وفي والتقدم فيصعقون، والصعق يسبق ماذا؟ فزع، يسبق فزع. قال فإذا سكن عن قلوبهم ذهب الفزع، ذهب الصعق. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. العلي من أسماء الله سبحانه وتعالى، وعز وجل هو الذي له جميع أنواع العلو، من علو الذات وعلو الصفات وعلو القدر وعلو القهر جل وعلا، فهو العالي سبحانه وتعالى، الكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى، نعم. ولذا ربنا عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يكبر الله تكبيرا، فكبره تكبيرا، نعم، والإنسان ما يدخل في الصلاة إلا بالتكبير، تحريمها التكبير، نعم. ولذا في أيام العشر وأيام التشريق وفي يوم العيد عيد الفطر يشرع ماذا؟ التكبير، يشرع من أنواع الذكر التكبير، يشرع من أنواع الذكر التكبير، فتكبير الله عز وجل من أعظم أنواع الذكر، تكبير الله سبحانه وتعالى من أعظم أنواع الذكر. والإنسان لو تفكر بقوله الله أكبر لا استقام حاله، لخشع في صلاته واستقام حاله في أعماله، ولا أقبل على رب عز وجل، ولا ابتعد عن معصيته، لأن الله عز وجل هو الكبير الذي لا أكبر منه جل وعلا، فيتعلق قلبه بالله ويخشى من الله ويلجأ إلى الله وينيب إلى الله ويخاف من الله ويخشى من الله ويتوكل على الله عز وجل. ولكن نحن في الغالب إلا من شاء الله يقول الإنسان يعني يقرأ الآيات أو يذكر الأوراد أو الأذكار وقد ما يتدبر في معانيها، وهي معاني عظيمة جدا، نعم. فلو أن الإنسان تدبر كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لاستقامت أحواله. نسأل الله أن يجعلنا وياكم من المتدبرين. نعم، قال: هذا حديث محمد بن صبيح، والصواب مسلم بن صبيح. هذا يعني أنا اللي أظن أن هذا خطأ، الصواب والله أعلم لعل الصواب هذا حديث محمد بن جعفر، لعل الصواب هذا حديث محمد بن جعفر، لأن كل الأسانيد هي عن مسلم بن من؟ ابن صبيح. يقول هذا حديث محمد، هو كل الأسناد عن محمد بن صبيح، كل الأسانيد التي تقدمت والتي سوف تأتي كلها عن محمد بن صبيح. نعم، ولكن يعني الرواة إلى الأعمش الراوي عن محمد بن صبيح اختلفوا، فهنا المصنف ساق بإسنادين، ساق من طريق ابن أبي عدي عن شعبة، وساق من طريق محمد بن جعفر عن شعبة، فهو يريد أن يبين والله تعالى أعلم أن هذا حديث محمد بن جعفر وليس حديث محمد ابن أبي عدي، هو ساق بإسنادين عن شعبة، طريق ابن أبي عدي عن شعبة وطريق محمد بن جعفر عن شعبة، فيناسب هنا أن يقول هذا حديث محمد بن جعفر. نعم، فالذي يبدو لي أن الصواب محمد بن جعفر، أما مسلم بن صبيح كل الأسانيد هي عن من طريق مسلم بن صبيح. نعم، ثم قال: والصواب مسلم بن صبيح. يعني يقول بعض المحققين يقولنا مسلم أن يقول الذي يقول الصواب هو ابن خزيمة، لا، يعني هذا في نظر، هذا يبدو أن واحد يعني علق الناسخ ولا. نعم، فالذي يبدو أن الصواب هذا حديث محمد بن جعفر، لعل هذا هو الصواب. نعم، وقال ابن دار عن أبي الضحى، هذا يؤيد ما تقدم قوله، وقال ابن دار يؤيد ماذا؟ يؤيد ما تقدم، يعني الآن تقدم حديث بشر بن خالد عن محمد بن جعفر عن شعبة، والآن راح يذكر رواية بن دار عن ماذا؟ عن ابن أبي عدي عن شعبة. نعم، فهذا يؤيد ما تقدم، فالصواب والله أعلم محمد بن جعفر، صواب والله أعلم محمد بن جعفر. قال: وقال بن دار، أي محمد بن بشار راوي عن ابن أبي عدي عن شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى، قال عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال. نعم، وهذا يؤيد كما تقدم ما ذكرت، لأن إذا كان هذا حديث مسلم بن صبيح، هو الآن هذا كله حديث مسلم بن صبيح. نعم، فخطأ، يعني الصواب والله أعلم محمد بن جعفر. قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات للسماوات. هذا عندك يا أبو معاذ؟ نعم شيخ. ها؟ نعم، قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات للسماوات سلطنة. نعم، فهذا يفيد أن هذا الصوت هو لأي شيء؟ للسماوات. نعم، وهذا في يعني أكثر روايات ما عدا رواية علي بن الحسين. نعم، قال: صلصلة كجو السلسلة على الصفوان فيفزعون يرون أنه من أمر السماء، حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع قالوا: ماذا قال ربكم؟ يسألون من؟ جبريل، كما في الروايات السابقة. قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. نعم، وهذا أيضا إسناد صحيح ويؤيد الوقف. نعم، ولكن له حكم الرفع. قال: حدثنا أبو موسى هو الزمن محمد بن المثنى بن عبيد العنزي البصري، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سفيان. هذا الذي يبدو خطأ، هذا الذي يبدو أنه خطأ، طبعا هو اللي في النسخة حدثنا أبو موسى بن ماذا؟ بن إسماعيل، بن إسماعيل عن سفيان، فالذي يبدو والله أعلم أن هذا خطأ. إذا قلنا أبو موسى عن موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي، أبو موسى بن إسماعيل التبوذكي لم يذكر أنه يروي عن سفيان الثوري ولا بن عيينة، وإنما ذكر أنه يروي عن سفيان بن نشيط. سفيان بن نشيط هذا ليس بالمشهور، فيه جهالة. نعم، فهذا خطأ. نعم، والذي يبدو لأن الصواب حدثنا أبو موسى حدثنا سفيان، نعم بدون موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا سفيان وهو بن عيينة، لأن ذكر أن من شيوخ محمد بن المثنى بن عيينة، وبن عيينة يروي عن منصور بن المعتمر. نعم، طبعا الثوري وابن عيينة كلاهما يرويان عن منصور، والثوري أشهر بمنصور لأن أثبت الناس في منصور، لكن ما يستقيم أن الثور أن أبو موسى الزمن يروي عن الثوري لأنه لم يدركه أو لم يسمع منه. نعم، وإنما شيخه ابن عيينة. فالذي يبدو أن الصواب حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا سفيان وهو ابن عيينة يكون عن منصور وهو ابن المعتمر السلمي الكوفي أبو عتاب ووثقة إمام توفي عام 32 و100، خرج له الجماعة. نعم، عن أبي الضحى عن مسروق. نعم، فيكون هنا منصور قد تابع الأعمش. قال سئل عبد الله أي بن مسعود عن هذه الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم، قال إذا تكلم الله بالوحي، طبعا تفسير الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع، وزوال الفزع بعد كلام الله سبحانه وتعالى. قال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات، لأي شيء؟ للسماوات. فإذا هذا صوت ماذا؟ صوت السماوات، صلصلة كجو السلسلة على الصفا. قال أبو موسى فذكر نحو ما حدثنا به أبو معاوية. نعم، فهذا الإسناد صحيح إذا قلنا أن أبو موسى عن سفيان. نعم، ومما يؤكد هذا أن أبو موسى الزمن لا أعرف أنه يروي عن موسى بن إسماعيل. نعم، فهذا خطأ. نعم، هو التبوذ. نعم، هو التبوذك البصري المنقري مولاهم. نعم، توفي عام 223. لا، لم يذكر التبوذكي، لا لم يذكر أنه يروي على الثوري ولا بن عيينة. وأما رواية عن الثوري فهذه بعيدة جدا، رواية التبوذكي عن الثوري هذه بعيدة جدا. نعم، فلعل الصواب حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا سفيان بن عيينة. نعم، أما إذا أدخلنا موسى بن إسماعيل فهذا الإسناد نازل، يكون أيضا إسناد نازل غير مستقيم، بالإضافة إلى عدم استقامته هو إسناد نازل هذا إذا كان. نعم، موسى بن إسماعيل. نعم، قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، وعبد الله بن سعيد الأشج هو ابن الحسين الكندي وهو ثقة جليل تقدم لنا فيما سبق. قال حدثنا ابن أبي نمر، وفي نسخة أخرى ابن أبي نمير، وهذا أيضا مما يشكل، يعني بعض المحققين بعض أهل العلم من المحققين قال ابن أبي نمر هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وهذا غلط، هذا غلط، لأن عبد الله بن سعيد لا يروي عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر. نعم، فهذا غلط. وابن أبي نمير أيضا غلط، لم يذكر أيضا أن عبد الله بن سعيد بن الأشج يروي عن عبد الله بن نمير. نعم، يعني أيضا ابن أبي نمير هو إذا قلنا عبد الله فهو بن نمير ليس ابن أبي نمير، فهذا ما أدري أنا من المقصود هنا ابن أبي نمير، هذا ما أدري، وليس هو شريك من عبد الله بن أبي نمير. نعم، قال عن الأعمش، لعله نتأكد فيما بعد. هذا غلط غلط ان شريك من عبد الله بن ابي نمر غلط. نعم. عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال اذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي سمع اهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان فيصعقون لذلك ويخرجون سجدا. تقدم لنا في حديث النواس بن سمعان انهم يخرجون ماذا؟ سجدا. فإذا علموا أنه وحي فزع عن قلوبهم قال ردت إليهم أرواحهم. نعم. طبعا الروايات التي تقدمت أصح، الروايات التي تقدمت أصح، يعني في سياق المتن هنا قال فإذا علموا أنه وحي، هم يفزعون عندما يتكلم الله عز وجل، هنا يقول فإذا علموا أنه وحي فزع عن قلوبهم يعني ذهب الفزع، لا هم يفزعون. نعم. قال ودت إليهم أرواحهم، وهذا وإن لم يأتي في الروايات التي تقدمت لكن أنهم يفيقون من الفزع فبمعنى، لكن الروايات التي تقدمت أصح. فينادي أهل السماوات بعضهم بعضا ماذا قال ربكم، وتقدم في رواية الأخرى أن أهل السماوات يسألون من؟ جبريل. جبريل. قالوا الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. قال حدثنا سلم بن جنادة، تقدم هو القرشي السوائي، قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح الرؤاس الكوفي الإمام، توفي عام 97 و100 وهو من كبار الحفاظ، خرج له الجماعة. قال عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال، شوف كل الروايات هذه كلها موقوفة، إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات للسماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان فيخرجون سجدا فيرفعون رؤوسهم فيقولون ماذا قال ربكم فيقولون قال الحق وهو العلي الكبير. هذه رواية وكيع عن الأعمش توافق الروايات الأخرى ولا ما توافقها؟ توافقها. بينما الرواية التي تقدمت قبل قليل تخالف، ووكيع من الحفاظ. نعم نعم هم نعم الصعق لا شك أنه ثابت بروايات الأخوة، الصعق ثابت بروايات الأخوة، وهذه رواية مثل روايات الأخوة بس مسألة ذكر الصعق. نعم. ولا هي مثل روايات الأخرى، والنقص هذا ليس فيه شيء، ليس مثل ماذا؟ الزيادة، ليس مثل الزيادة في الحديث، الزيادة هي التي تلاحظ أكثر. نعم نعم. هذا إسناد صحيح ووقيع من كبار الحفاظ. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء وهو العطار. نعم. وهو ثقة، صدوق ثقة. قال وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وهو ثقة. قال حدثنا سفيان هذا بن عيينة. نعم. لأن عبد الجبار وسعيد لا يرويان إلا عن بن عيينة. عن عمرو. نعم. سفيان بن عيينة من أبي عمران الهلالي الكوفي ثم المكي الإمام أبو محمد، توفي عام 98 و100. نعم. قال حدثنا سفيان عن عمرو، عمرو هو بن دينار الجمحي مولاهم المكي، وتوفي عام 26 و100، خرج له الجماعة من الثقات الأثبات. وسفيان بن عيينة هدرك في نهاية حياته حتى قال لولا أن كنا يعني نلازمه ونعيد عليه أو نحوها العبارة وإلا ما فهمنا كلامه. نعم. لأن أدرك وهو كبير. قال وهو بن دينار عن عكرمة وهو مولى بن عباس، عكرمة البربري مولى بن عباس، وهو من أعلم تلاميذ بن عباس بالتفسير، وكان يقول له بن عباس اذهب وسل الناس، عفوا نعم قال نعم كان يقول للناس اسألوه، نعم عفوا كان يقول له اذهب وافتي وافتي افتي الناس، يقول اذهب وافتي الناس. نعم. وهذا ثناء من ابن عباس عليه ولا لا؟ نعم. هذا ثناء من ابن عباس عليه، وبعض الجهال طعن فيه، بعض المعاصرين في أحد الجرائد عندنا مع الأسف تقدم لنا أن في حديث نعم حماد نعم حديث حماد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه. نعم طعن في محمد بن الفضل السدوس البخاري قال حدثنا محمد بن الفضل عن حماد عن أيوب، فهو طعن بمحمد بن الفضل وطعن بعكرمة، قال إن عكرمة خارجي طعن فيه. نعم وصحيح أن قيل هذا ذكر هذا، لكن هذا لم يثبت عنه، هذا لم يثبت عنه. نعم وابن عباس كان يثني عليه، وجاء عن عكرمة ما يخالف هذا المذهب، جاء عن عكرمة ما يخالف هذا المذهب. نعم وحديث مستقيم، حتى لو ثبت أنه خارجي، لو ثبت، وهذا لم يثبت. نعم فحديث مستقيم. نعم قال عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يعني يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رواية عبد الجبار بن العلاء. وقال المخزومي في روايته أن النبي عليه الصلاة والسلام جزم، قال إذا قضى الله في السماء أمرا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله تخضع. الملائكة ذو أجنحة مثنى وثلاث ورباع، والرسول عليه الصلاة والسلام رأى جبريل له 600 جناح خضعانا لقوله كأنها سلسلة على صفوان. نعم هذا كأن هنا يعود الأمر إلى ماذا؟ إلى الملائكة، كأن هنا يعود في هذه الرواية يعود الأمر إلى الملائكة، وما تقدم يعود إلى السماء. قال فإذا فزع عن قلوبهم، يعني ذهب الفزع، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع. مسترق السمع من الجن، الجن يريدون أن يسترقوا السمع، يريدون أن يعرفوا ماذا تكلم الله عز وجل به، فيصعد بعضهم ماذا فوق البعض الآخر إلى السماء، يسترقون يتسمعون. نعم فيأتي الشهاب فأحيانا يحرقهم قبل أن يسمعوا ماذا، قبل أن يخطف الجن ماذا الكلمة، وأحيانا يلقيها للذي دونه قبل أن يأتي الشهاب ويحرقه، حتى تصل الكلمة إلى الكاهن فيكذبون معها كم؟ نعم 100 كذبة، 99 كذبة يكذبون معها، 100 كذبة. فيقول بعض الناس يعني الكاهن راح يكون في بعض كلامه ماذا؟ شيء من الحق في بعض كلامه، وهو الجزء اليسير، فينطلي على بعض الناس على ضعفاء العقول، يقولون مرة قال كذا فأصاب، فيصدقون والعياذ بالله بأن هذا الكاهن يعلم الغيب، نسأل الله العافية والسلام، وهذا كفر. من أتى إلى كاهن أو عراف فسألوا عن شيء فصدقوا بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فالسحر يدعون علم الغيب. نعم والله عز وجل أعطى للجن، أعطاهم قدرات، فمن القدرات التي أعطاهم إياها ربنا عز وجل أنهم يصعدون للسماء، ولذا قال الله عز وجل في سورة الجن عنهم قال كنا نقعد منها مقاعد للسمع. نعم ومن القدرات التي أعطاهم الله عز وجل إياها أنهم لا يرون، وأنهم يتشكلون أيضا يتصورون بصور مختلفة. نعم لكن صورة الرسول عليه الصلاة والسلام التي هو عليها عليه الصلاة والسلام الحقيقية لا يتشكلون بصورته، ولذا قال عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. نعم وأما غيره عليه الصلاة والسلام فيتمثلون بصورته، فهذا من القدرات، من القدرات التي أعطاهم الله عز وجل إياها أنهم ينفذون في جسم الإنسان، يتلبسون الإنسان، وقد يتلبس الإنسان مجموعة من الجن. نعم ودواء ذلك بقراءة القرآن، فالله عز وجل أعطاهم قدرات سبحانه وتعالى. نعم. قال فيسمعها مسترق السمع وهم هكذا واحد فوق الآخر يصعدون. قال وأشار سفيان بأصابعه بن عيينة، أشار إلى صفة بعضهم فوق البعض الآخر، أشار بأصابعه. قال وربما أدرك الشهاب المستمع فيحرقه، وربما لم يدرك حتى يرمي بها إلى الذي أسفل منه، إلى الذي أسفل منه، ويرميها الآخر على من هو أسفل منه فيلقيها في فم الساحر أو الكاهن حتى تصل إلى الكاهن، فيكذب عليها ما يريد 100 كذبة فيحدث بها الناس، أي هذا الساحر الكاهن، فيقولون قد أخبرنا بكذا، يعني مرة أصاب. ولذا يحكى يعني عن علي، يحكى أنه قال كذب المنجمون ولو صدقوا، هم كذبة، حتى لو أصابوا في شيء هم كذبة. قال فيحدث بها الناس فيقولون قد أخبرنا بكذا من قبل وكذا، فوجدناه حقا، فيصدق بالكلمة التي سمعت من السماء، يصدق الكاهن من قبل الناس بالكلمة التي وصلت إليه من ماذا؟ من مسترق السمع. نعم. وغالبا أن الباطل لا يشتهر وينفذ إلا بماذا؟ إلا بشيء من الحق، إلا بشيء من الحق. إذا يعني الباطل إذا كان صرف يعني غالبا يعرف، وهو كله بحمد الله يعرف، لكن إذا كان صرف بعد هذا أوضح. لكن أحيانا الذي يريدون أن يلبسون على الناس يجعلون مع باطلهم شيء من ماذا؟ من الحق. ولذا بعض الكهنة والسحرة قد يذكر بعض الآيات، قد يذكر من أجل ماذا؟ أن يروج لباطله، من أجل الترويج للباطل. نعم. وغير من المنافقين والمدلسين وكثير من الصحفيين والكتاب الملاحدة المنافقين يلبسون على الناس، يجيب شيء من الحق حتى ينشر باطله. نعم. وهكذا أصحاب الضلال عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم. فلذا الجهل وضعفاء العقول يصدقون هؤلاء الكهنة وأمثالهم. قال هذا حديث عبد الجبار، إلا أنه قال إذا قضى الله الأمر في السماء. وقال المخزومي قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. هذا أيضا نعم، هذا يؤيد ما تقدم لنا سابقا أن الصواب محمد بن جعفر، لأن هنا بن خزيمة يبين رواية شيوخه. نعم. أما أبو الضحى كل الأسانيد من طريق أبو الضحى اللي تقدمت في حديث عبد الله بن مسعود، هذا طبعا في حديث أبي هريرة. لكن أقول هنا بما أن ساق الحديث من طريقين عبد الجبار بن العلا وسعيد، فبين رواية سعيد من عبد الجبار، وهكذا أبو داود وقبل البخاري يفعلون أهل الحديث. وقال المخزومي قالوا ماذا قال ربكم؟ طبعا هم يسوقون الحديث، إذا كان رواة الحديث عن 2 أو 3 يسوقون اللفظ، ثم يبينون ماذا الاختلافات، وأحيانا يكون هذه رواية فلان ورواية فلان الثاني كذا وكذا. نعم. وبالذات ممن يفعل هذا كثيرا من هو مسلم الحجاج، يفعل هذا كثيرا بالذات مسلم الحجاج، يبين حتى الاختلافات اليسيرة. نعم. قال وقال المخزومي قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. قال ومسترق السمع بعضهم فوق بعض حتى يصعدوا للسماء، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحت فيدوكه الشهاب، فيلقيها على لسان السحر، يدوكه الشهاب ويحرقه وقد ألقى ماذا؟ الكلمة، ولا أحيانا يحرق قبل أن توصل الكلمة على لسان الساحر والكاهن، والكاهن يعتبر جزء من الساحر. نعم. لأن الساحر يدعي الغيب، يدعي الكهانة، وأيضا يفعل أشياء غير ماذا؟ غير الكهانة. نعم. قال فيكذب معها 100 كذبة. قال فقال ليس قد قال، هذا كلام بعض الناس، قد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة. نعم، يروج عليهم الباطل بسبب الكلمة التي هي صحيحة. قال أبو بكر ابن خزيمة قد أمليت خبر ابن عباس عن رجال من الأنصار، طبعا هذا الإسناد صحيح ورجال كلهم ثقات. نعم، قال قد أمليت خبر ابن عباس عن رجال من الأنصار كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار الحديث بتمامه. هذا الحديث قد خرجه مسلم، وخبر سعيد بن جبر عن ابن عباس هذا في البخاري ومسلم في كتاب التوكل. كتاب التوكل ابن خزيمة مشهور، وذكرنا من مرويات ابن حجر كتاب التوكل ابن خزيمة، وهو قد يكون جزء من كتابه الصحيح. قال طبعا هو يذكر كتب، وكتاب الصحيح مشتمل على كتب، وحتى كتاب التوحيد الذي يظهر أنه جزء من كتاب الصحيح كله. أياه تقصد؟ هذا حديث أبو هريرة. نعم مرفوع، حديث أبو هريرة مرفوع، وقلت أنا يعني هذا يؤيد أن حديث ابن مسعود له حكم الرفع. هذا يؤيد أن حديث ابن مسعود السابق له حكم الرفع، لكن من حيث الصناعة الحديثية الصواب في حديث ابن مسعود ماذا؟ الوقف. هذا من حيث الصناعة الحديثية لكن له حكم الرفع. قال حدث محمد بن بشار حدث ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند وهو ثقة جليل البصري عن الشعبي قال وهو عامر بن شراحيل الإمام قال إذا حدث أمر عند ذي العرش عند الله جل وعلا سمعت الملائكة صوتا كجو السلسلة قال فيغشى عليهم فإذا فزع عن قلوبهم ذهب الغشي ذهب الفزع فيقولون ماذا قال ربكم فيقولون ما شاء الله الحق وهو العلي الكبير. ثم روى قال حدث سلمة بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سلمة بن نبيط عن الضحاك، الضحاك بن مزاحم هذا وصاحب التفسير وهذا اسناد صحيح إليه قال إذا تكلم الله بالوحي، طبعا الضحاك كثير ما يروي عن ابن عباس وهو لم يسمع منه، قال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة الحديد على الصفوان. قال حدثنا سلم قال حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم قال سمعت الحسن يقول حتى إذا فزع عن قلوبهم قال يجلى عن قلوبهم. تقدم أن حتى إذا فزع يعني ذهب الغشي ذهب الصعق والفزع عن قلوبهم. نعم نعم، لعلنا نقف عند هنا. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير. نعم، يقدم شعبة والثوري يقدمان عليه، هذا الأصل، هذا الأصل يقدمان عليه، هم أحفظ منه في الأعمش، هذا الأصل. والله الذي يبدو أن هذا صوت السماء كما في أكثر الروايات، كما في أكثر الروايات. نعم نعم نعم، والله لعل السماء، هذا في أكثر الروايات والله تعالى أعلم. هذا يسأل عن حديث عبادة بن الصامت 5 صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فهل في هذا الحديث دليل على أن ترك الصلاة تهاونا وكسلا أنه لا يكفر؟ لا، ليس في هذا الحديث دليل. نعم، لأن في هذا الحديث أن من أتى بهن بخشوعهن ووقوعهن ووضوئهن كان له عند الله عهد، ومن لم يأتي بذلك يعني قصر في الركوع والخشوع والوضوء لم يكن له عند الله عهد. نعم، والروايات بعضها يفسر البعض الآخر، وقد فسره بذلك بن نصر وابن تيمية. نعم، وهو واضح. نعم، أما إنسان يأخذ لفظة ويترك باقي الألفاظ لا، هذا خطأ. نعم، هذا يسأل لما اقتصرنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على قولنا صلى الله عليه وسلم ولم نأتي بالصيغة الكاملة. لا شك الاتيان بالصيغة الكاملة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وفي روايات كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر الصلوات الإبراهيمية، لا شك أن هذه الصيغة هي الأولى والأكمل. لكن إذا اقتصرت صلى الله عليه وسلم فقد صليت عليه صلى الله عليه وسلم، لكن من يأتي بالصيغة الكاملة لا شك أن هذا هو الأولى. يكون في مسألة متابعة الإمام، متى يجوز المؤتمن يدع المتابعة؟ عند خروج الإمام عن الاتباع إلى التقليد المحرم والتعصب مثلا؟ هذا السؤال ليس بالواضح جدا أو بالواضح تماما، فهو إن كان أن الإمام الذي يصلي خلفه يعني عنده بدع، فهذه البدع على قسمين، إما بدع مكفرة فهذا لا يصلى خلفه أبدا أبدا، وإما بدع ليست بمكفرة فهذا تجوز الصلاة خلفه. والأولى ماذا؟ والأولى عدم الصلاة، الأولى عدم الصلاة. إذا أمكن أن يصلي خلف شخص ليس عنده شيء من ذلك فلا شك هذا أكمل وأولى، أما إذا كانت بدع مكفرة فلا تجوز الصلاة خلفه أبدا. وكان الصحابة والسلف يصلون خلف أئمة الجور، أئمة الظلم، يصلون خلف أئمة الجور، يعني هذا في لأنهم كانوا يقيمون العيدين والجمعة. نعم والله هذا تقدم في الجواب، هذا تقدم في الجواب، هذا تقدم في الجواب. نعم هو هذا تقدم في الجواب، هو الصلاة خلف المجاهر بالمعصية من حلق وإسبال، فهذا الصلاة خلفه تصح، والأولى عدم، نعم عدم ذلك، الأولى الأفضل الأكمل. إذا أمكن أن يصلي خلف شخص هو أكمل منه فلا شك هذا هو الأولى، لكن أحيانا لا يتيسر للإنسان، وأحيانا إذا كان هذا إمام المسجد اللي عندهم إذا كان هو دائم يروح المساجد أخرى قد تفوت الصلاة وهو يعني يريد أن يصلي في مساجد أخرى وقد تفوت الصلاة في ذلك، لكن إذا أمكن فلا شك الأكمل هو أولى، اللي أكمل من عنده في مسألة يعني ما غير مجاهر بالمعاصي فهو أولى. نعم هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. آمين، جزاك الله خير وبارك الله.